أخبارهم وفضائحهم كثيرة، سواء كان صغار كبار حاخامات. هذا رئيس دولة اليهود فضائح، ورئيس وزراء فضائح، وابن رئيس وزراء فضائح، كلها فضائح. يعني لأنهم ناس ترى مهما قيل إن عندهم تدين بدينهم فهم أصحاب دنيا مطامع، كما قالوا إن أحد الصحفيين لما أراد أن يزور دولة اليهود في فلسطين المحتلة، لما نزل في المطار قال لسائق سيارة أجرة يبغى يقول له وديني حائط المبكى، فنسي اسم حائط، قال ودوني المكان الذي تبكون عنده، فأوصله صاحب سيارة الأجرة إلى مبنى وقال هذا انزل، طال نظر قال إيش هذا؟ قال مصلحة الضرائب. وهذا نحن نسمع الآن، هذا كتساف فضائح أخلاقية، وأولمرت المرتشي، واللي في الأركان كذا وكذا. فإذا كان مسؤول العدل منحرف فماذا ستكون البقية؟ المقصود الإشارة يا إخواني، لأنه ما في مثل دين الإسلام في نسبة المخلصين فيه، ما في ترى لو بحثنا في الأديان الأخرى. ولكن ممكن يكون بعض الكفار مثلا في نشاطه، يعني ممكن واحد يقتدي به في أشياء، قد يوجد عنده شيء من خلق، شيء من نزاهة أحيانا ربما. والإنسان يعني المؤمن طالب حكمة، أينما وجد الحق أخذ به. هذا مثلا أوساهير الياباني، هذا اللي أرسلوه في بعثة من اليابان إلى ألمانيا قبل أن تدخل اليابان في النهضة الصناعية، وراح هناك يحاول أن يتعلم سر الآلات الأوروبية وهم يدرسونه أشياء نظرية، وراح في الأخير وأخذ هذه محرك، ويرفض أن يدلوا على التقنية والصناعة التي توصلوا إليها. يعني سهر الليالي الطويلة ويتأمل فيه، وبعدين كيف أراد أن يفكه قطعة قطعة ويرقم القطع ويعمل لها ترتيب ويرجع يركبها مرة ثانية واشتغلت، هذا إنجاز. ثم لو أتى بواحد فيه أشياء خربانة كيف يصنعها، وذهب إلى مثلا حداد أو مكان فيه تصنيع الحديد وجلس صبي في المعمل يخدم ذاك الحداد حتى تعلم كيف يصنع القطع، وتعلم كيف، حتى رجع إليهم وعنده علم بسر المحركات الأوروبية وسبب نهضة أوروبا وقوتها، وكان ذلك من أسباب النهضة في اليابان. نحن ممكن نتعلم منهم أشياء في المثابرة، في المواظبة، ما في مانع. هؤلاء وإن كانوا كفارا لكن يمكن أن يوجد عندهم أشياء الواحد يتعلمها. الإنسان ممكن يتعلم حياة من الدواب، تعلم من النملة، تعلم من النحلة، تعلم. يوجد في خلق الله ما يلفت النظر في صفة من الصفات يأخذها الإنسان. كانت تلك جولة في عالم القدوة والاقتداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com